الراديو 90-90 هواها مصر. روبرت مافيون. روبرت مافيون اسم الغالبية العظمى ما تعرفوش. هو شاب انجليزي من أصول أفريقية، سنه 19 سنة. بس إيه بقى عقبال ما تشوفوا ولاد الحبايب، الواد أبو 19 سنة ده مليونير. أيوان مليونير زي ما بقول لكم كده، اسم النبي حرسه وصينه. حكايته إيه الواد ده؟ قالك هو قبل 4 سنين من دلوقتي كان مراهق فقير عادي جدا، ساكن مع أمه في كرفان في حي من أحياء السود في إنجلترا. لما وصل لسن 17 قرر إنه يساعد أمه، فنزل يشتغل في محل للوجبات السريعة. شاطر والنبي، وبما إنه مدمن على النت اللي بجد، يعني مش غاوي بوستات فيسبوك ونبر ونقرزة على تويتر وسيلفيهات على الإنستجرام خالص، الأخ ده كان غاوي دعباسة، يحب يعرف حاجات جديدة ويدور على الكورسات المجانية ومحاضرات اليوتيوب والمقالات التعليمية. الحاجات دي موجودة على النت، اللي عايز يستفيد من النت مش بس فيسبوك وإنستجرام ونقرزة ونقورة. أم لما دور رشق في إيه؟ ده بصبابة يا ولداه فيما يعرف بالتداول الثنائي، حاجة كده شبه شغل البورصة والسمسرة في الأوراق المالية. موضوع معقد احتاج منه دراسة وشغل على نفسه كتير قوي لحد ما فهمه وأتقنه. الواد الشاطر يكسب وينجح من خلال شغله على النت، يجيب بيت لنفسه وبيت لأمه، ويستثمر في العقارات والمحلات التجارية، لا ويستثمر كمان في وطنه الأم في جنوب أفريقيا، ويبقى مليونير وهو لسه ما حصلش 20 سنة. وقفت حبتين قصاد الحدوتة دي، وقفت وعطلت الصراحة، خصوصاً لما قال إن أصعب وقت كان عنده لما كان مضطر يداوم على شغله في المطعم ودراسته الثانوية ومتابعة الكورسات أونلاين. زي ما بقولك كده، قصص الطموح والنجاحات دي يا جدعان إحنا كنا أشهر ناس فيها، أو ربنا زي ما بقول لكم كده كنا أشهر ناس فيها. حكايات العيال اللي نجحوا من الحضيض وبقوا قيم وقامات ما كانش فيه أكتر منهم حدانة في البلد. الله، أمال شو صار على رأي إخواننا اللبنانيين؟ حصل إيه؟ فين حكايات أوائل الثانوية العامة على لمبة الجاز والناس اللي اشتغلوا شغلانة واتنين وعشر عشان يكملوا عالمهم أو علشان يوصلوا ويبقوا حاجة؟ فين الناس العصاميين اللي ابتدوا من الصفر؟ ليه بقينا محترفين شكوى ونوح وتنبيط ودايما مدلدلين كتفنا كده ومستسلمين لواقع؟ هو واقع مر من ناحية، مر هو مر وعلقم كمان، الشهادة لله. بس كمان المثل الفرنساوي بيقول من الأزمات تصنع الأمجاد، يعني دايما في ناس بتقدر تستثمر الأزمات وتطلع منها بقصص بتلمع وحواديت ملهمة تنور لغيرها وتديهم زقات للأمام. طب ما احنا فيها مستنية حكايات نجاحات وقصص تحدياتكم وحروبكم مع الفشل على صفحة البرنامج. أهو أديني زنقتكم، يلا نتقابل على صفحة البرنامج. احكولي في الكومنتات على الحلقة وأنا أحكي واطلع بيكم سابع سما، أفرح بيكم وأحطكم تاج على راسي. فرحوني فرحوني بيكم، بالله عليكم، ألا الفرحة دي وحشانة أوي أوي أوي أوي أوي أوي كل ده.